وتربى، والنهاردة بقى هقول تربى على ايد النبي لكن مش في حياة النبي. احنا خلاص سيبنا عهد الصحابة، سيبنا عهد الصحابة وهننتقل جيل دلوقتي، وجيل ورا جيل بيتوارث فكرة ومنهج مدرسة الحب، رؤية صفات الله ثم ازاي صفات ربنا بتأثر فيك. صاحب مدرسة الحب النهاردة او طالب مدرسة الحب فصل المتواضع هو امير الدنيا وخليفة المسلمين عمر ابن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين. ما اتولدش في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، اتولد في ايام الصحابة سنة 63 هجريا في حلوان في مصر. معلومة جديدة علي وانا بقرأها، اتولد في مصر في حلوان سيدنا عمر ابن عبد العزيز. سيدنا عمر ابن عبد العزيز واحنا بنتكلم هتشوف ازاي ربنا جمع له كل حاجة ممكن تجيب الكبر، لكنه شاف صفة الله الملك اللي بيملك كل شيء، فعارف انه ضيف من ضيوف الرحمن. لو في فلوس، فلوس ربنا، ملك، ملك ربنا، جاه، جاه ربنا، كل حاجة ربنا، الدين، دين ربنا والدهولي، اداني معلومات والعلم عند الله عز وجل، وقل رب زدني علما، دعوة النبي. فعاش في الدنيا شايف نفسه مميز عن اي حد، وهنشوف ازاي كان بيشوف الملك. الملك اللي بيملك روحك اللي هي سر كل حركة ليك في الدنيا، لو واحد متكبر باي حاجة تك من غير تك حتى بس كده تتشد الروح، يبقى الانسان لا يملك اي شيء، محتاج حد يفتكره بدعوة. الملك اللي بيملك روحك ويسر كل خير في حياتك، الملك اللي بيملك الاسباب اللي انت بتعتمد عليها في كسب رزقك، يا غنية اللي معاك فلوس او اللي عندك منصب واشتغلت وتعبت وبقيت منصب كبير، هو اللي بيملك الاسباب اللي بتعتمد عليها. لما ربنا ذكر الكبر في القرآن قالت قتل الانسان ما اكفره، انت ليه بتنكر نعمة ربنا عليك؟ الكفر هو انكار النعمة في الآية، ما اكفره من اي شيء خلقه، انت اصلا حاجة بسيطة. ثم بعد كده ربنا قال فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صب، اسباب اكلك وشربك حياتك شوية مية من عند ربنا، والارض ملك ربنا بتطلع الحب والاكل والشرب، نشرب وناكل ضيوف على ربنا، والكون مائدة الرحمن بيأكل الناس منها سبحانه وتعالى. يملك قلبك يا متدين، لأن ممكن بعض المتدينين اللي بيقروا شوية وبيتعلموا شوية يبصوا للناس الجهلة، يقولك الجهلة العوام اللي مش فاهمين أي حاجة، ويبدأ يتكبر عليه بمعلومة. قلبك اللي انت ربنا شرح صدرك للصلاة، شرح صدرك للعلم، قلبك يملك ربنا. من يهدي الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي كافرا ويصبح مؤمنا، ما تعرفش القلب يتقلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي بيملك القلب سبحانه وتعالى، هو اللي بيملك سر النجاح وهو التوفيق. لو ربنا ما وفقكش كان نفسك بتندم ورا قرارات غلط، ورا ندم، ورا قرارات غلط، ورا حزن بسبب عدم التوفيق، يملكه ربنا عز وجل. عاش كده عمر بن عبد العزيز، لا يرى اي شيء الا ملك لله عز وجل. فكده اول ما بقى امير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز، النهارده مش هحكي قصه حياته، انا هحكي بس تواضعه، فهنخش على طول على ملك عمر لما اصبح خليفه المسلمين في عصر حكم فيه اسلام الدنيا كلها، وانتصر ملك الاسلام يمين وشمال، واصبح امير المؤمنين، هو امير العالم كله. عمر بن عبد العزيز ما فيش حاجه ناقصه لدرجه انه في العلم، عشان بس اقول لك قبل ما اقول لك الملك، سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث كان بيقول كان العلماء تحت ارجل عمر بن عبد العزيز كالتلامذه. يا نهار ابيض على العلم. طب في العباده انت كنت عامل ازاي يا عمر بن عبد العزيز؟ ازاي كنت كده وما تكبرتش؟ انس بن مالك الصحابي، الصحابي العابد اللي عاش مع النبي 10 سنين، بيقول عمري ما صليت ورا واحد صلاته تشبه النبي زي عمر بن عبد العزيز، ما صليت خلف رجل قط صلاه تشبه صلاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الغلام اللي هو عمر بن عبد العزيز. يا نهار ابيض. طب المتدين الملك الغني، تعرف مين جدة عمر بن عبد العزيز؟ شوف بس النسب، فاكرين بائعة اللبن اللي ما غشتش اللبن؟ لما عمر بن الخطاب سمع القصة دي فراح جوزها لبنته عاصم، اهي الست دي بائعة اللبن دي جدة عمر بن عبد العزيز، هو حفيد سيد عمر بن الخطاب. اول ما تولى الخلافة وبقى امير العالم كله بعد جواب لابنه، قال له يا ابني هاركوا جواب بنصه عشان تشوفوا كيف يرى بعينه ان كل اللي حقيقة ملك ربنا، وكيف يرى بقلبه الملك ان كل اللي ربنا اديه ده احد صور ظهور صفات الملك، وهو بيملكني، الملك ملكني. يقول يا بني، وانا هقرا بالنص كلامه، ان الله تعالى له الحمد قد احسن الينا احسانا كثيرا في لطيف امرنا، يعني في الحاجات الصغيره وفي عامه امرنا وفي الحاجات الكبيره،

الرجوع للحق ده، شوف النبي بيقول الكبر بطر الحق، اي رفض الحق ان خرج من سواك. عارف لما تحس حد يقولك انا الحق، اللي هقوله هو الحق واللي غيري يبقى غلطان. وانا دايما وانا بكتب الكلام ده زي ما قلت لكم ما مسكتش قلمي، سالت نفسي قلت انت اخر مره زعقت في البيت او اتنرفزت وبعدين حسيت ان النرفزه دي غلط؟ حتى لو معاك حق النرفزه غلط، اتكلم في حق بس النرفزه حرام غلط، تعصبت على حد عشان انت الراجل بصوت عالي والكلام ده. اخر مره اتاسفت لمراتك انت، قلت لها حتى لو معايا الحق في حاجه انا شايف ان معايا الحق يعني بتفكيري، فانا عشان شفت ده زعق انا اسف. طب اخر مره اتاسفت لابنك انت داخل كده قمت شايطه عشان انت متنرفز، تعرف تقول لابنك انا اسف عشان تربي روح ابنك ان الكبير الكبير رب البيت بيتاسف. فقعدت اسال نفسي يا نهار ابيض. وبعدين الواحد بعد كده يبقى بيشتكي انه مش خاشع، يبقى بيشتكي انه مش عايز يدمع ويعيط وبيكلم ربنا، يبقى بيشتكي ان بينه وبين ربنا حواجز بسبب المواقف دي، مش عايز ارجع الحق، اصل لو قلت اسف هياخدوا عليا. طب ما ياخدوا عليك، ما انت عادي واحد من الناس يعني، ايه المشكله ياخدوا عليك يعني؟ انا مش المفروض ياخدوا عليا عشان انا رب البيت، رب البيت بيخدم والمدير بيخدم وكل الناس بتخدم بعض، مش معنى ان ربنا رفعنا فوق بعض علشان ندوس على بعض. بايخ قوي شوف واحد راكب عربيه شكلها غالي شويه تحس انه قاعد في العربيه بفلوسه، يعني قاعد قاعده كما ينبغي لعظمه العربيه ومشيته وطريقه قفله للباب في ايه، وزعيقه للناس الغلابه اللي ماشيه في الشارع، العربيه دي انت واخدها لفه انت عارف كده؟ عارف ان العربيه اللي انت سايقها اللي بمليون جنيه دي انت واخدها لفه؟ لفه على قد الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، انما انا كمثل الراكب استظل بظل شجره ثم راح وتركها. ادي الدنيا، واحد ماشي طالع من بطن امه رايح للاخره، الدنيا عباره عن شويه ضله كده في الشجره، شويه نعيم من ربنا، ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم، عن الضله اللي كانت في الدنيا شويه وهتسيبها. فبتكبر بيه اصلا، مش عربيتك ولا ده لبسك ولا دي فلوسك، خلينا جنب بعض. واحد من الناس كده حبوب عشان الناس اللي جايلك وتفتكرك بكل خير، عمر بن عبد العزيز، ابن عبد العزيز اللي وصفه الامام الذهبي، الامام الذهبي ده اللي بيؤرخ لاغلب عظماء المسلمين. بص وصفه بايه، قال عمر بن عبد العزيز الامام الحافظ المجتهد الزاهد العابد السيد امير المؤمنين، العلم ده كله. ايه ده، والذهبي من اكبر علماء المسلمين، فلما يوصف واحد كده يوصفه جنب البخاري وجنب احمد بن حنبل وجنب عظماء المسلمين، يقول كل الاوصاف دي الزاهد المجتهد العابد سيد السيد امير المؤمنين، يقول لك ايه، وكان عمر بن عبد العزيز العالم ده يذهب الى الواعظ فيستمع الى الدرس ثم يرفع يديه مع الواعظ عند الدعاء. قعدت ابص على الكلام ده قلت ايه المعنى، فربنا هداني لصوره حصلت معايا انا من سنين، الكبر بالعلم. عارف يعني ايه الواعظ؟ الواعظ مش العالم، الواعظ هو الشاب الطيب او الرجل الغلبان الطيب اللي بيقول كلمه بعد الصلاه، اللي بيقدم في المسجد، او واحد من المصلين مش مشهور بالعلم. بس يظهر ان احنا عندنا تعريف غلط للعلم، في ناس كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث اخبر زيط مرين يعني لبسه مقطع لو اقسم على الله لابره. في ناس معروف مش معروفين ولا عندهم اجازات ولا عندهم مش عارف ايه، بس يقول لك الكلمه تخش في قلبك تخليك ولي، تخليك من اصلح الصالحين، طالعه من القلب تخش في قلبك على طول. مره زمان كنت بدي كلمه في مسجد تحت بيتنا زمان سنه 2000، زمان قوي يا نهار ابيض، عدت ايام كتيره قوي. فبعد وكانت الكلمه دي امتى؟ ليله راس السنه. قلت يا جماعه عباده في الهرج كهجره الي، حديث صحيح مسلم. وقعدت يا جماعه اليوم ده يوم معاصي، تعالوا نقرب لربنا فيه. بعد ما خلصت طبعا في واحد بص عليا كده، اول ما بدات اتكلم قام قايم وسايب اللي هي تستنين اصلا عشان يسمعك. فالمهم وانا خارج على باب المسجد قال لي انت بتتكلم في الدين ليه؟ قلت له والله حديث قريته حبيت اقوله للناس، قريته وقريت شرحه رياض الصالحين حديث صحيح مسلم، فحبيت اقوله للناس افكرهم بربنا. قال لي انت مين من العلماء اجاز لك الكلام في الدين؟ قلت له انا ما يعني ماليش في التلفزيون يعني، انا مفيش انا بقول لكم كلمه بعد الصلاه. قال لي بس احنا مش المفروض نسمعك. ليه طيب؟ انا قلت لك قال رسول الله وقلت لك صحيح مسلم. هو مش متصور انه يسمع حد من الناس في الشارع كده، لازم يبقى حد جامد او اجمد منه عشان يديك ودي. والله العظيم يا جماعه تروح المسجد بعد الصلاه تلاقي راجل غلبان يطلع كده من اهالينا اللي بيصلوا في الجامع يبدا يتكلم جامد قامت، مين ده اللي نسمعه؟ وتلاقي الراجل كلامه سكره ويطلع زي السهم يخش في قلبك تفكرك بربنا، يقول لك على معنى والله العظيم تحس انك انت كنت تعرف ربنا وعرفته. وبعدين يجي فتلاقي واحد عامل كده والشيخ بيبان

بس انا كان نفسي يحط احساس تاني كمان, يعني هو بيغني كده في احساس يوصل لي. رفعت سماعة التليفون وقلت له خالد انت عارف في ناس كده معينة لما تقول له انا نفسي يقول لك مش نفسك انت ما تفهمش في حاجة زي كده انا اللي عاملها, انت تفهم في الفن لا ما تفهمش في الفن, يبقى هو ده الصح. قلت له خالد نفسي في احساس معين تضيفه على الاغنية كده يدي نوع احساس في بالي كده مرتبط برقة اكتر كمان يا خالد. قال لي عليا يا حبيبي, وراح جاني يسجل الاغنية تانية. وعلى فكرة دي كبيرة قوي على الناس, يعني ازاي تعدل عليا اصلا. يعني افتكرت حبيت اقول لكم كده ان في ناس كتير قوي متواضعة قوي قوي قوي ومتواضعة في شغله وينفع ترده وتقول له على فكرة ايه احلى, يقول لك حاضر شكرا انك انت نصحتني, زي عمر بن عبد العزيز اللي قال له امسك في تمبالي جوه من قميصي كده جلابيتي, يقول له ارجع للحق يا عمر بن عبد العزيز لو انا استردت غلط. ويا سلام لما يكون عالم واعلم واحد موجود في وقتها يروح يسمع الوعظ ويرفع ايديه ويقول يا رب استجيب دعوة الرجل ده يكون احسن مني يا رب, ويهدينا دي يا رب, اهدينا يا رب على ايد الرجل ده. ويا سلام على جمال عمر بن عبد العزيز لما تولى وبقى الخليفة وراح قال لابني يا ابني ربنا وسع علينا في المال ولا في الجاه, ده مش معناه ان احنا احسن من حد, احنا نخدم الناس. يا ابني اوعى ابدا تشوف نفسك على حد, ضع نفسك لله وقل ما قاله العبد الصالح سيدنا سليمان, هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الكفر هنا هو إنكار النعمة. وإيه كفر للنعمة وإنكار أكتر من ربنا يوفقك ويكرمك ويعليك وتفتكر نفسك إنك أنت اللي عليك مش هو اللي علاك, فتتكبر على الخلق. لو اتكبرت على الخلق ده كبر على ربنا, لأن الخلق عيال الله, حدش كبر على العيال أبدا, ربنا بيحبهم وبيعولهم. والناس كبيرة عند ربنا كبيرة بتواضعها وكبيرة بخفض الجناح, وكلما خفضت كلا لا تطيعه واسجد, كل ما تسجد تقترب, واسجد واقترب. وكل ما الانسان زاد ذلا وما زاد الله عبدا بعفو, كل ما تعفو وتبقى متواضع زاده الله عزا سبحانه وتعالى. وفي يوم من الايام سيدنا عمر بن عبد العزيز بيتمشى في سوق من اسواق سوريا حمص, وشوف يا سلام على المتواضع, فصل المتواضع اللي شاف الملك سبحانه وتعالى فنسب الملك لله, فشاف ان ده ملك وده غلبان, ده وزير وده غفير, كلهم زي بعض بالنسبه لي, كلهم احترمهم زي بعض. طبعا المفروض الكبراء نكبرهم, طب الصغيرين برضو نكبرهم, الكبراء نديهم احترام في المناصب, ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا, لكن الصغير هنكبره احنا كمان في عينينا. عمر بن عبد العزيز ماشي فوقف واحد غلبان قوي, فوقف عمر بن عبد العزيز ونزل من على الدبة بتاعته, قال له مالك؟ قال له انا اتخذ حقي في بلدي. فانبعت معاه ورقة كده الى امير هذا البلد وقال ابحث في شكوى هذا الرجل فإن وجدته محقا فأت له بحقه. خلص قصة. وقف الوقفة اللي انت ممكن تخش بالك منها, وقفة انه نزل مع الحصان لواحد غلبان فقير. وانا بكتب الكلام ده سألت نفسي, هو انا بسلم على الحارس الطيب بتاع العمارة بتاعنا وانا ماشي بالعربية كده بيندى عليها يحكي لي حاجة, بنزل له نفس النزلة بتاعت زي الدكتور جاري او اللواء جاري او المهندس جاري لو وقفني وانا ماشي بالعربيه, انا مصطفى عايز اقول لك حاجه, بنزل اقف زي حضرتك, اخبارك ايه يا رب تكون بخير والاسره عامله ايه. هل بعامل حارس العماره الطيب الغلبان زي الناس دي, ولا دول الهاي هاي وده مش الهاي هاي فانا بتكلم مع ده؟ ايوه نعم يا عم كده, وتقول زي حضرتك اخبارك ايه وبتواضع واخفض جناحي كده. سالت نفسي وانا بسلم على الراجل الفراش بتاع المدرسه اللي انا بشتغل فيها, بسلم عليه زي ما بسلم على مديره المدرسه او اصحاب المدرسه, وايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده كبير احترمه, طب وده ايه؟ ده كبير قوي, ده كبير قوي, ده بني ادمين, بني ادم مسلم خير اجناد الارض وخير الامم امه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز نزل وقال له طب قول لي ايه اللي حصل, وبعت للامير بتاع البلد لو كان الراجل عنده حق. يا سلام عليكم, انت بتساوي بين الناس في الاحترام, تحترم الكبير وتحترم الصغير لانك انت شايف الملك لله. خلى ده ملك نحترمه, خلى ده غلبان فقير نحترمه, لانه بني ادم, بني ادم. يا جمالك يا عمر بن عبد العزيز يا رب خلينا نعامل الناس زي بعض يا رب, عشان انت عادل يا رب وملك, ملك عادل في ملكك, خلينا احنا كمان نعدل ونحترم الناس زي بعض. وفي يوم من الايام عمر بن عبد العزيز حيوا في الحته دي, اتكتب اول ما بقى امير المؤمنين صنعوا فلوس مكتوب عليها ان عمر بن عبد العزيز يامر بالعدل. بص في الفلوس كده قال ايه الكلام ده, مش انا اللي بامر بالعدل, ده ربنا, امسحوها واكتبوا ان الله يامر بالعدل. الكبر كذبه كبيره لما الانسان بيصدق انه بيعمل حاجه. هو كتبوا له على الفلوس كده انت امير المؤمنين انت تامر بالعدل, ايوه صح, بس هو اصلا اللي بيامر بالعدل, انا بمتثل لامره وبوصي بوصية ربنا، مش انا اللي هو اللي بيأمر. تعرف لما كل يبص يشوف كده انا اللي بأمر بالعدل، لا لا دي مش حقيقة. الحقيقة ان هو اللي بيأمر بالعدل، والحقيقة المتكبر اللي يصدق ان هو بيمتلك اي شيء فعنده الحق ان يحس بنفسه. واي واحد يحس ان هو لا ليه ولا عليه يعرف انه عايش في الدنيا، يا رب بس خرجنا من مصيرين. عمر بن عبد العزيز مسح حاجه فيها شرف وعزه، الصاله والاموال دي توارثت وكل ما نسوها في الاجيال اللي بعد كده تبقى اثار مكتوب عمر بن عبد العزيز يامر بالعدل. لا يا جماعه، هو اللي بيامر ربنا. انس بالفضل صاحب الفضل، انس بالملك صاحب الملك. انا عايز على مائده الرحمن باكل من فضله، ولو عرفت حاجه حلوه امرت بيها ده امره اصلا. فمسح الفلوس دي عمر بن عبد العزيز وقال لهم اكتبوا ان الله يامر بالعدل. وانا عمال اخرج من قصة ادخل لقصة عشان كل قصة منهم تمس قلوبنا، لان الكبر خد بالك صور مختلفة. واحد هنا معاه فلوس فحس ان هو حاجة، واحد شكله حلو او شكلها حلو حست ان هي ستايل معين، واحد ابن عيلة فما بيقعدش مع اي حد لان انا من عيلة فلان، واحد تاني قاعد على كرسي كده حس ان الكرسي ده مديله شوية سلطة بيعرف يأمر وينهى فحس ان هو حاجة. ودول الناس الغلابة، كلنا غلابة والله. الغلبان ده ربنا بيحبه، أما المتكبر إبليس ربنا قال له اخرج منها من رحمتي من جنتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. تصغر عند ربنا لو تكبرت، وتكبر عنده قوي لو خفضت جناحك ومتواضع. عمر بن عبد العزيز والقصة اللي جاي. شوف يا جماعة ساعات بشيل قصص كده وأنا ماشي بقول مش مناسبة لعصرنا، ممكن ناس تفهمهاش، ممكن تبقى عالية على أذهان الناس أو عندنا يعني، لكن القصة اللي جاي دي فيها معنى يا رب يوصف. وانا قبل ما اقولها هقول ان انا من الناس المعتقدين انك انت لو معاك فلوس ايه اللي بتصرف غالي، لو ربنا موسع عليك. والعلماء كتير وائمه كانوا بيلبسوا لبس غالي، لكن في لحظه معينه كان كثير من الائمه يلبسوا لبس رخيص. ليه؟ عشان يخرج من عادته ويحسس نفسه لا، ان انا لان ساعات اللبس بيطفي نوع من الوقار كده معين، مره هلبس لبس رخيص. ولما يحس ان اللبس الغالي مخليه متكبر، ماشي بلبسي، ماشي بجزمتي الغاليه، ماشي بتاعتي الغاليه، يقوم شايل نفسه من الموضوع ده. والنبي وصى انك انت لما تحس بكده تلبس لبس كده اقل شويه صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز ابنه اشترى خاتم حط فيه فص ب 1000 درهم. فعمر بن عبد العزيز عرف الموضوع ده، هو عارف ان الكبر اسرع للملوك واسرع للناس اللي معاها فلوس. فقال لي يا ابني تعالى نجرب حاجه، شيل الخاتم ده وحط فص الدرهم المره دي بس يا ابني، حط فص الدرهم واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه او عرف قدر نفسه. خليك يا ابني كده في المره دي، بيع الخاتم ده وتصدق بالفلوس دي، وهات الفص الحديد ده واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ليه يا عمر؟ كانه بيقول لنا مش كل حاجه سينيهات يا جماعه. عارف لما تقعد في قعده كلها سينيهات كلام بس على الماركات؟ عارف لما تلبس حاجه بنت مثلا تلبس طرحه مصره انها تلبس الطرحه مكتوب عليها بالكبيكه لجوتشي عشان الناس تعرف انها جوتشي، مش عشان الجوتشي دي ماركه حلوه فتلاقيها متينه والديزاين بتاعها كويس وهيخلي شكلي شيك. كل دي اسباب حلوه قوي، وانا بوصيك اللي معاه فلوس يجيب لبس غالي واذا كان ده بيبسطك لان نعمه ربنا تظهر عليك دي حاجه حلوه. لكن لو بتلبسها النضاره من هنا كده مكتوب الماركه بالكبيره، لو النضاره الماركه مش مكتوبه الناس مش هتعرف يا جماعه ان انا لابس الماركه دي، يفتكروني من الناس العاديه. انا عايز اقول لهم ان انا من الكلاس ده، فخد بالك بس من لازم تبقى مكتوبه بالكبير. لو لقيت نفسك بتدور على دي وبتضغط على نفسك عشان تشتري الماركات عشان الناس تعرف ان انت من الناس الهاي هاي، مره خالف الموضوع ده، مره خليك بسيط، اخرج من سجن الماركات والسينيهات. اعرف ناس بيضغطوا على اهاليهم عشان يشتروا ماركات ويبيعوا حاجات احنا محتاجينها لبكره زي ما بيقولوا عشان بس البس حاجه ماركه عشان لما قاعد تعرفوا ان انا من الستاندرد ده من المستوى ده. البس غالي، ربنا يوسع عليك. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. بس مين مش حلوه؟ ليه تعرف انا مين من بتاع الماركات والكلام ده؟ خد بالك يا ابني، روح بيع البتاع ب 1000 درهم ده واشتري حاجه كده بدرهم مكتوب عليها رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. خليك متواضع يا ابني، اوعى اللبس تبص له تفتكر نفسك بقيت عالي. كلنا غلابة، كلنا في مائدة الرحمن بناكل من مائدة الرحمن. وتعدي السنين بالخليفة أمير المؤمنين العالم الغني ذو الحسب والنسب، وهو دلوقتي على فراش الموت. وعلى فراش الموت الإنسان بيتكلم باللي عايش عليه. عمر بن عبد العزيز آخر كلمة قالها في حياته، آخر آية قراها في حياته،